بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس ما قبل الأخير من دروس هذا الكتاب، الموضوع المتعلق بضوابط وقواعد في تدبر القرآن الكريم. وتوقف الحديث بنا عند المرحلة الثالثة من المراحل التي ذكرها أخونا الشيخ عصام، وهي المرحلة المتعلقة بدلالة حروف المعاني. وقبل أن ندخل فيما ذكر الشيخ وفقه الله، حروف يعني اللغة العربية كما تعلمون يعني أو الجملة مكونة أو يعني ما يتداوله العرب لا يخرج عن أن يكون اسما أو حرفا أو اسما أو فعلا أو حرفا. والحروف حروف مباني وحروف معاني. حروف المباني أمرها سهل لكن ويفهمه كثير من الناس، لا يعني معنى أن تفهم من هذه إلى وهذه عن وهذه ذا وتعرف أن هذه في الأصل تدل على كذا، لكن الكلام وهو الذي يعني يعنينا هنا في موضوع تدبر القرآن هو الكلام على دلالة هذه الحروف على معانيها، على معانيها. وأقول وبكل ارتياح إن من فتح له في فهم هذا الباب فإنه سيذوق للقرآن لذة لا يمكن وصفها، لا يمكن وصفها. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، وهو قد بلغ الغاية في الفصاحة، ويجد الإنسان في كلام الله سبحانه وتعالى أساليب بيانية وبلاغية عجيبة جدا، تجعل الإنسان يتساءل لماذا اختير هذا الحرف دون هذا، لماذا اختير هذا الحرف دون هذا. فإذا بدأ يبحث ويجيب على هذه الأسئلة فإنه سيقف على علوم وكنوز كبيرة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كلام بعض أهل العلم في هذا الباب. والكتب المؤلفة في حروف المعاني يعني لا بأس بها، ليست كثيرة جدا لكنها يعني موجودة ومطبوعة. لعل من أشهرها مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام، لكن ثمة بحث وجدل هل ابن هشام أسبق من الحسن المرادي، الحسن بن قاسم المرادي صاحب كتاب الجنة الداني في حروف المعاني، أم يعني من الذي سبق الثاني؟ كلاهما متقاربان إلى حد ما، لأن هذا المؤلف رحمه الله توفي في وقت قريب، لكن يعني المحققان وهما من علماء اللغة العربية بحثا هل هذا الكتاب نقل، يعني فيه تشابه كبير في مواضع كثيرة وإن كان هذا الكتاب أكبر كما هو واضح، هل ابن هشام استفاد من المرادي أو المرادي استفاد من ابن هشام؟ هذا احتمال. احتمال آخر أنهما نقلا من مصدر واحد، نقلا من مصدر واحد، أما نقل مصدر واحد لم يقف فيه على شيء، فما بقي إلا أن يقال هل هذا أخذ من هذا أو هذا أخذ من هذا. واستظهر أنه لا يمكن أن يكون ابن هشام أخذ من المرادي، بل المرادي أسبق، بل المرادي هو نعم هو الأسبق وهو الأقدم في هذه المسألة، يعني أو الذي سبق في تصنيف كتاب في هذا الباب. والمرادي توفي سنة 749، توفي سنة 740. طبعا في بحث المقصود استظهروا أن كتاب المرادي أقدم، وكتاب المرادي على طريقة الأوائل في ترتيبه قسم الكتاب إلى خمسة أقسام بناء على ما كان من حرف واحد ومن حرفين، ثلاث حروف، أربع حروف، خمسة حروف، واضح. ثم بدأ يسرد معانيها، بدأ يسرد معانيها، لكن ربما يكون على المبتدئ في علم العربية صعب، اللهم إلا إذا أراد أن يحصر المعاني مجرد حصر فقط فهذا شيء يعود إليه. جاء من المعاصرين باحث لبناني وهو متخصص في اللغة وإن كان نصرانيا، فكتب هذا الكتاب واستفاد استفادة كبيرة من الداني ومن غيره، وهو موسوعة حروف، إيش موسوعة الحروف في اللغة العربية، الدكتور إيميل يعقوب، الدكتور إيميل يعقوب. وميزة هذا الكتاب عن كتاب الداني هي أنه كتبه بلغة إيش؟ معاصرة، فيسهل على الطالب فهمه أكثر من كتاب من؟ كتاب الداني. ولهذا من أراد البداءة بهذا أو ذاك فيقال له هذا كتاب إيميل يعقوب، فمثلا تجده رقم، يعني مثلا لو أردت أن أخذ مثالا على سبيل المثال في باب الجيم، وقال هو عندنا من معاني الحروف الجحود، ثم ساق له أمثلة، ثم الجر، ثم تكلم على حروف الجر وما يقع فيها من تفاوت في المعاني، ثم انتقل إلى حرف الحاء، حاشا وحاش وحاشا بالمثنى وهكذا، عفوا بالألف الممدودة وبالألف المقصورة، حتى ثم يعني على هذا المنوال. وهو كما قلت ميزته في هذا، وإن كان يختلف في طريقة ترتيبه على يختلف في طريقة ترتيبه نوعا ما عن كتاب الداني، لكن له ليس اختلافا كبيرا. وهو بكل حال نص في مقدمته على أنه استفاد من كتاب الداني ومن كتاب غيره، فسبكها في سبكة معاصرة. الكتاب الثالث وهو أعجوبة من أعجيب الكتب في هذا الفن، وهو كتاب معجم حروف معاني القرآن الكريم، يقع في 3 مجلدات، صنفه محمد حسن الشريف، هكذا كتب اسمه محمد حسن، لا أدري اسم مركب ولا اسم والده حسن، على العموم هكذا سمى نفسه محمد حسن الشريف. هذا الكتاب قال عنه أحد العلماء المعاصرين: ما كنت أظن يوجد أحد يؤلف مثل هذا. لما؟ لأنك إذا عرفت فكرة المؤلف التي بنى عليها الكتاب، وقد عاش 20 سنة وهو يعني يعاني ويتأمل في هذا الكتاب، فإنك إذا رأيت طريقته في التأليف ويعني فكرته التي بنى عليها كتابه، عرفت أنه جهد عظيم جدا، يعني هذا بدون مجاملة أو بدون مبالغة ربما يعني يحتاج إلى، لولا توفيق الله يمكن يحتاج إلى مجمع أو موسوعة أو يسمونه فريق باحثين حتى يؤلفوا مثله. هو المؤلف يعني لما بدأ ببيان بعض معاني الحروف استعرض جميع حروف القرآن من أوله إلى آخره، هذه الميزة التي تميزه عن هذين الكتابين، استعرض الحروف من أول الكتاب إلى آخره. ثم إنه يضع لك بدل ما ترجع إلى المقدمة لتنظر في ما معنى هذا الحرف، أشبه ما يكون بالكشاف بالاختصارات، يضعها لك ها هنا، يضعها لك هنا في الأسفل، في الأسفل، وطبعا كل فصل بحسبه. فمثلا يعني يأتي إلى بعض الحروف على سبيل المثال في يعني عندنا مثلا أل لها أنواع، أشهرها إيش؟ العهدية والجنسية، ولكن لها معاني أخرى، فتجده هنا يضع لك هذا المجلد الأول فقط، وإلا هو فيه 3 مجلدات. لو رحل الإنسان إلى وين؟ إلى الصين ليشتريه ما كان كثيرا، يعني لا أقول هذا عن مبالغة، إنما عن يعني استفادة من هذا الكتاب، وليس هو بالمعصوم، لكنه حقيقة جهد كبير جدا يستحق الاحترام والتقدير. يعني مثلا هنا في أل التعريف عندنا رموز، وضع جيم رمز لأل المفيدة للجنس جنسية، عين رمز المفيدة للعهد، صاد المفيدة لاستغراق الصفة، وتجده يضع الرموز هنا كطريقة من المزي أو الذي حقق كتاب المزي تحت يكتب الرموز. فمثلا على سبيل المثال وهو يرتبها على السور، يعني يمسك سورة الصفات مثلا هنا الآن أمام سورة الصفات ويستعرض فيها كل ما ورد في سورة الصفات من أل، ويبين هي جنسية أم عهدية أم لصفة. هنا مثلا نبدأ بأول سورة الصفات كمثال، من الصفات، نعم، والصافات صفا، وضع أمام كلمة والصافات أل هذه حرف الجيم تفيد إيش؟ أحسن جنسية. طيب اللي بعدها فالزاجرة في زجرة جنسية صحيح، فالتاليات ذكرى أيضا كذلك جنسية، رب السماوات السماوات فقط الله رب السماوات هذه اللي فوقنا أو كل السماوات؟ كلها. أي استغرق الجنس، استغرق الجنس، جنس السماوات. لو كانت الله دية لكانت السماوات، السماء اللي فوقنا هذه، واضح؟ قال والأرض أيضا جنسية، استغرق الجنس. جيد. ورب المشارق. طيب إنا زينا السماء، شوف هناك السماوات جنسية، هنا للعهد، هنا للعهد، واضح؟ وعلى هذا فقس. أنا أوصي الإخوة جميعا يعني يعني أن يؤخروا كتاب الداني، أو إن اشتره كيفه، بس أنا قصدي لو تزاحمت النفقة عليك اشتري كتاب محمد حسن الشريف اللي هو موسوعة نعم معجم حروف المعاني في القرآن الكريم، معجم حروف المعاني في القرآن الكريم، طبعة مؤسسة الرسالة، طبعة مؤسسة الرسالة. طيب نأخذ مثالا آخر بس سريع. أيوه بالمناسبة هو إذا أتى إلى حرف فإنه يعرف به، يعرف به ويبين إطلاقاته عند النحاة وأهل العلم. فمثلا لما جاء إلى حرف الجر إلى، عرف به وبين ما يطلق عليه عند أهل اللغة، ثم يبدأ يستعرض إلى بدءا من سورة البقرة، الفاتحة ليس فيها إذا، بدءا من سورة البقرة ثم إلى أن ينتهي من القرآن الكريم. هنا لما كانت إلى تختلف عن ماذا؟ عن ال، قسم أنواعها تحت في الأسفل، فقال مثلا حرف الغين لانتهاء الغاية، حرف الميم بمعنى مع، لام بمعنى، حرف اللام هكذا بمعنى اللام، ت بمعنى التبيين، ف بمعنى في. نأخذ مثال مثلا لما قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، هذه غائية. اللي بعدها قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، طبعا هذه من الأمثلة اللي بنطرقها الآن، لماذا قيل الرفث إلى النساء ولم يقل الرفث بالنساء، مع أن الرفث يقع بها ومعها، لكن لماذا اختير إلى؟ هذا له دلالته. وهذه نقطة بالمناسبة قد لا يتعمق فيها الشيخ المؤلف وفقه الله، لأنه ليس له غرض في تفصيل إيش التفصيل العميق اللي هو كما يستفيد معنا أن دراسة هذا الموضوع له ثلاثة مراتب. هذا بس يعني أشهر الكتب أو أبرزها التي مع مغني اللبيب، لكن لما تبين لي أن الداني أسبق فصار هو يعني أولى، وإلا كتاب ابن هشام مشهور ومعروف، وقد اختصره شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله، وهو مطبوع متداول، يعني إذا طال عليك الأصل فاختر كتاب الشيخ محمد رحمه الله كبداية مناسب. زين مختصر مغني اللبيب. وبالمناسبة نسيت، واحد من الأخوة في الأسبوع الماضي سألني عن حديث يقول وعلم إيش اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل عن ابن عباس، وأن هذه مشهورة ولا تصح، وأنا حقيقة استغربت، يعني ما أحب من الإخوة أن يعجلوا في النفي إلا بعد تتبع استقرار. وبعد مراجعة الحديث لفظة اللهم فقهه في الدين هذه لفظ البخاري، ولفظ مسلم اللهم فقهه بدون لفظة في الدين، وفي بعض المواضع في البخاري وعلمه الكتاب، وفي بعض الألفاظ وعلمه الحكمة. إذن صار اللفظ مفرقا في البخاري اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب وعلمه الحكمة، أما وعلمه التأويل فهذه عند الإمام أحمد رحمه الله في مسنده. فحتى لفظة الكتاب أو الحكمة هي مؤداها إلى ماذا؟ إلى تأويل الكتاب، لما قال وعلمه الكتاب أي تأويل الكتاب قطعا، ليس المقصود حفظ الكتاب، لأن الحفظ هذا قدر يشترك فيه إيش آلاف مؤلفة من الناس، إنما لما قال وعلمه الكتاب. فأنا أقول يعني أوصي الإخوة أن لا يعجلوا في النفي، تثبت بكيفك، الإثبات سهل، تقول هذا ذكره فلان ما حد يلومك لأنك أنت نسبت إليه بعد أن تأكدت، لكن النفي يا أخوان ترى صعب، صعب جدا، ولا يجرؤ عليه إلا أحد رجلين، إما عالم مطلع متبحر سواء في العلوم أو في المسألة ذاتها، أو إنسان يعني اسمحوا لي أن أقول مستعجل، مستعجل ما زال في الشبر الأول من أشبار طلب العلم. فأنا أوصي الإخوة بأن يتأنوا في النفي، وهذا ترى حتى لا تغرنكم يا إخوة الموسوعات الإلكترونية الموجودة اليوم، تجد بعضهم يتباهى ويقول بحثت فلم أجد. طيب إيش قرأت طال عمرك على طاعته؟ تسأله يمكن ما قرأ ولا مجلد في المسألة. كيف بحث؟ في الحاشية. وهنا أقول يا أخوة لنحذر من المدخل الشيطاني هذا، لا نتشبع بما لم نعطى. فإذا قلت بحث، قل بحث في الحاشية بس. ليه؟ لأن الحاسب كما لا يخفى على الجميع يدخل من قبل موظفين ونستاخ، فإدخالهم يرد عليه الخطأ، أليس كذلك؟ وربما يقال أدخلوه متقنا، لكن نفس النسخة التي أدخلت إيش فيها إشكالات. فأنت بإمكانك أن تثبت عن طريق الحاسب، عن طريق قراءتك لا بأس تثبت، لكن أن تنفي هذه هي الصعبة جدا، هذه هي الصعبة جدا. ولهذا ذكروا في صفات المحقق للكتب يقولون يجب عليه أن يحذر من صفتين، من صفة الجرأة، من صفة الجرأة التي ثمرتها إيش أو مؤداها الجزم بالإثبات أو بالنفي، والثاني يحذر من العجلة التي هي في مقابل الصبر، لأن عالم التحقيق حقيقة النسخ والنصوص يحتاج إلى أنات وصبر وتأني. فإذا اجتمع في الإنسان جرأة وعجلة فسد هذا الباب. نعود إلى ما نحن بصدده ونبدأ بالمرحلة الثالثة من هذا. تفضل اقرأ المقطع الأول كريم. عفوا. نعم لأن ترى فيه بالمناسبة أي صحيح نصراني، لكن هاو بعض النصارى يحفظ القرآن الكريم. أنا أقول لك نعم وهو استفاد كما قلت لك من مما كتبه الداني وغيره من علماء اللغة، وإلا الكتاب مليء بالآيات الكريم. أصلا لا يمكن لأحد يتكلم في حروف المعاني بمعزل من كتاب الله عز وجل أبدا، بل لا قيمة لكلامه، لأن الحديث إذا كان أكثره روية بالمعنى فماذا بقي له؟ لا يستطيع. وإذا 99% من الاستدلالات تجدها تدور حول آيات القرآن لأنه محفوظ بحروفه. وأنا حدثني أحد مشايخنا في اللغة العربية قال عندنا نصارى في لبنان وأردني الذي حدثني، لكن يقول موجود في لبنان نصارى يحفظون القرآن. لما؟ لأنهم يرون أنه لا يمكن أن يستقيم اللسان لمن أراد أن يخوض غمار العربية بغير إيش؟ بغير حفظ القرآن. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال الشيخ الدكتور عصام بن صالح العويد حفظه الله وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه القيم المراحل الثمان لطالب فهم القرآن: المرحلة الثالثة معرفة دلالة حروف المعاني التي تربط بين الكلمات. هذا الأمر من الأهمية بمكان، ذلك أن كلمات القرآن العظيم إن فهم معناها ودلالتها بقي معرفة دلالة حروف المعاني التي تربط بينها، ومعرفة دلالة هذه الحروف له سر عجيب في فهم معاني القرآن فهما دقيقا واسعا يتبين معه سر بديع عظمة كتاب الله. وسيجد من تذوق دلالة هذه الحروف الفرق الشاسع بين فهمه لآيات الكتاب قبل وبعد، وسيقع في قلبه من توقير وتعظيم كتاب الله ما لم يخطر له على بال. وأكبر من هذا أن الخطأ في تحديد المعنى المراد للحرف في هذا السياق المعين قد يقلب المعنى المراد تماما، أو يضعف فهمك له، أو يخل ببلاغة وفصاحة هذا الكتاب المعجز. ومن شواهد ذلك ما حكاه الخطابي في إعجاز القرآن، قال رجل: يا أبا العالية، يعني انتقل إلى ومع كثرة المؤلفات وتكلم على خطأ بعضهم في عن صلاتهم ساهون، لم يقل عن وإنما لم يقل في وإنما قال عن، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، ولو قال في لهلكنا من الذي ليس في صلاته، لكن المقصود صار تأخير الوقت وليس المقصود السهو في الصلاة، وهذه من الفرق بين عن وفي. تفضل. ومع كثرة المؤلفات، قال حفظه الله: ومع كثرة المؤلفات القديمة والحديثة في حروف المعاني إلا أني سأختار مرجعا واحدا فقط تيسيرا وتسهيلا، وهو معجم حروف المعاني في القرآن الكريم، لأن المقصود هنا الوصول إلى المعرفة الأولية لمعاني هذه الحروف للتحقيق والتدقيق في المضائق. هذا الكتاب ذكره الشيخ. ولتوضيح ذلك فإن معرفة دلالة حروف المعاني على ثلاث درجات: الدرجة الأولى إدراك المعاني المشهورة لكل حرف، مثل ال في كتاب الله لها معنيان مشهوران عهدية أو جنسية، ولكل منهما أنواع. الفاء لها عدة معاني: السببية، الفصيحة، العاطفة، الجوابية. الباء لها عدة معاني: الإلصاق، التبعيض، السببية، القسم. في أصل معانيها الظرفية وتأتي للتعليل والاستعلاء والمقايسة، وهكذا. وهذا يكون بالمطالعة كما يكون أكثر بالممارسة. الدرجة الثانية: إدراك المعنى المراد تقريبا لكل حرف بحسب موضعه، مثل ال في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين إلى آخره. ثالثة: الدرجة الثالثة: التحقيق عند اختلاف أقوال المحققين في المضايق، لكي يحمل الكلام على أفصح الوجوه بلاغة وحكما وإحكاما. ومن أمثلة ذلك: دلالة التعاقب بين الواو والفاء في أوائل سورتي المرسلات والنازعات. دلالة الفاء في قوله تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض. دلالة في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء. والذي نطمح إليه في هذه الرسالة هو إتقان الدرجة الثانية، أما الثالثة فدرجة تحتاج بعدما سبق إلى كثير من الممارسة والمدارسة مع أهل الفن. وينبغي أن يعلم أن الوقوف على معنى أو معاني الكلمة أسهل بكثير من الوقوف على دلالة حروف المعاني في كل موضع بحسبه. لا أقول ذلك تثبيطا، لكن حفزا للأذهان لتستعد لأمر قد يشق عليها في بادئ الأمر، ذلك أن عددا ليس بالقليل من هذه الحروف لها عدد كبير من المعاني المتغيرة حينا والمتداخلة حينا آخر. ولا يحدد المعنى المراد إلا السياق وحمل الكلام على أفصح الوجوه، مع عدم مخالفة ما تقرر في تفسير السلف الصالح لهذه الآيات. إذن الخلاصة أن تحديد المراد بمعنى حرف أصعب من تحديد المراد بمعنى كلمة، كما أن تحديد المراد بمعنى كلمة غريبة أصعب من تحديد المراد بجملة. الجملة يسعفك فيها إيش؟ السياق، لتفهم الكلام بعمومه، لكن أن تجزم بأن الكلمة الغريبة التي وردت أن مراد الله بها هو هكذا، هذا يحتاج إلى جهد أكبر. أشد من ذلك أو أصعب، وهو الذي يحتاج إلى جهد مضاعف، هو تحديد دلالة الحرف، لأن العرب لها سنن ولها فقاهة في مرادها بهذه الأحرف. يمر بنا الآن إن شاء الله نأخذ بعض الأمثلة التي تكون ممهدة إلى التدبر والتأمل في هذا، وهو باب عظيم والله يا إخوة، من يعني دخل فيه مع صعوبته، لكن هو بالتدرج يأتي شيئا فشيئا يجد لكلام الله لذة غريبة عجيبة جدا وهو يقرأ أو يسمع، حتى يعني يصل إلى حد كما يقال الطرب كما يعبر عنه بعضهم. وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، لكنه أيضا يحتاج إلى جهد ومذاكرة. وإذا فقه الإنسان البدايات وله صاحب آخر، فلو كانت مجالسه معمورة بذلك لخرجوا بعلم عظيم وفقه جليل في كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا الحروف التي ذكرها الشيخ عصام هي ليست على سبيل الحصر قطعا، إنما أراد أن يمثل في هذا الجدول الذي امتد ثلاث صفحات تقريبا، أراد أن يمثل بأشهر الحروف التي تتكرر في كتاب الله تعالى على التالي، على التالي لكتاب الله سبحانه وتعالى. ففهمه أيضا لأشهر المعاني، وحينما نقول أشهر المعاني فنحن نقصد بذلك أن كثيرا من الآيات أو أكثر الآيات تدور عليها. أما المعاني الخاصة التي قد تكون قليلة الورود جدا، فهذه تحتاج إلى يعني تعمق أكثر واستحضار أيضا أكثر لتفاصيل هذه المعاني. لكن لا يصلح، لأن الإنسان لا يصلح أقول أن يدخل الإنسان في هذا الباب بتوسع، لأنه كما قال الشيخ قبل قليل قد يصاب بإحباط. ليه؟ حينما تقرأ في حرف الباء كم لها من معاني، حرف الفي، على، عن، تقول كيف بستحضر هذه المعاني حينما أمر بإيش؟ بآية اشتملت على هذه الأحرف الأربعة كمثال. ولكن ليس هذا هو الصواب، العلم يأتي شيئا فشيئا ويحتاج إلى تدرج، فأنت وأنا أحتاج أنا وإياك أن نبدأ شيئا فشيئا في تلمس المعاني من خلال أشهر ما يعني أشهر المعاني تدور عليها هذه الأحرف. فإن انطبق المعنى على الحرف الذي مررت به الحمد لله كان واضحا، ما انطبق معناه التوقف، وانظر ماذا قاله أهل اللغة وقاله أهل التفسير. ولهذا التقييد الذي ذكره الشيخ مهم جدا، وهو أن لا تأخذ دلالة الحرف بحيث يؤدي فهمك أو تنزيلك لمعنى الحرف على معنى يخالف ما قاله السلف في تفسير الآية، لأن السلف كما تعلمون لا يتكلمون بالطريقة إيش الأكاديمية التي يعني أو يقصدون التفسير المرتب بالطريقة الدراسية، لا، يلقون المعنى ويفهمه من بعدهم، بحيث إذا جمعت كلماتهم فهمت منها أنهم يقصدون معنى آخر، كما معنى معين كما سيتبين لنا بعد قليل إن شاء الله تعالى. دعوني أضرب لكم مثلا، حينما ذكر المرادي رحمه الله تعالى حرف الفي مثلا، خلنا نأخذ حرف الفي حتى أريكم أو يعني أن الدخول بتوسع في هذا الباب قد يصيب الإنسان بإحباط لكن يتدرب شيئا فشيئا. يقول رحمه الله تعالى: في حرف جر وله 9 معاني. الشيخ كم ذكر عندنا في الجدول؟ ها كم معنى؟ 3 أربعة. طيب هنا الآن قال 9. هذه الأربعة التي ذكرها الشيخ هي أشهر المعاني، وأشهر هذه الأربع هو الأول، هو إيش؟ الظرفية، حتى إنه لا يكاد يفارقها، ولذلك أول ما بدأ به إيش؟ الداني، فقال: حرف جر وله 9 معان، الأول الظرفية وهي الأصل فيه. فأنت تستفيد من كلام الداني من علماء اللغة مثل هذه المعاني، أنها هي الأصل، هي الأصل في هذا في هذا الباب. ثم ذكر أنواع من أنواع المعاني، معاني حروف، معاني التي تمر على هذه، قال الظرفية والمصاحبة والتعليل والمقايسة، وأن تكون بمعنى على، وأن تكون بمعنى الباء، والسابع أن تكون بمعنى إلى، والثامن بمعنى من، والتاسع أن تكون زائدة. وتجد بعض المعاني النادرة أو القليلة يستشهدها ببيت شعر أو مثال واحد فقط من القرآن الكريم. ثم عاد انتقل إلى يعني إلى التنبيه على معاني أخرى. هنا مثلا أمثل مثال كي، قال لها 3 أقسام: أن تكون بمعنى حرف الجر، أن تكون حرف جر بمعنى لام التعليل، والثاني أن تكون حرفا مصدريا بمعنى أن، ويلزم هنا اقترانها باللام لفظا أو تقديرا، والثالث من معانيها أن تكون بمعنى كيف، وهذه اسم. فانظر في هذه التفاصيل، لو دخل فيها الواحد في البداية إيش بيقول؟ هذا سلم طويل لا حاجة لنا لصعوده لأني أخشى أن أسقط. لا، نقول ابدأ شيئا فشيئا واعتد على أو تمرن على أصول المعاني، ثم بعد ذلك إذا كانت لك فقاهة وبدأت تتشرب هذا المعنى يسهل عليك حينئذ حفظ الأمثلة النادرة أو دعونا نقول المعاني القليلة. فاضبط أولا إيش المعاني المشهورة، وخذ عليها أمثلة كثيرة يساعدك عليها هذا الكتاب الذي ذكرناه، ثم بعد ذلك خلاص يصبح الأمر عندك واضحا، يصبح عندك الأمر واضحا. طيب الآن حتى لا يعني نستغرق الوقت كثيرا بذكر هذه التفاصيل، الجدول الذي ذكره الشيخ ذكر المعنى ثم ذكر جملة من الأمثلة على كل نوع. مرت معنى ال اللي تو أخذناها، والباء أصل معانيها الإلصاق وتأتي للمصاحبة والسببية والاستعانة للقسم والظرفية، السين للتنفيذ في الزمن القريب، سوف للتنفيذ في الزمن البعيد، على أصل معانيها الاستعلاء لكنها قد تأتي إيش للغاية هو للظرفية، عن أصل معانيها المجاوزة وقد تأتي إيش للسببية، والأمثلة عندكم. الفاء الأصل فيها أن تكون إيش للتعقيب أو للتسبيب، تعقيب أو السببية يعني، وقد تكون تأتي فصيحة وتأتي توكيدية وتأتي في جواب، وتأتي في جواب الشرط اللي سماها الجوابية. في تقدم قبل قليل قد مع الماضي للتحقيق، مع الماضي للتحقيق والتقرير، ومع المضارع للتقليل أو للتكثير، مع المضارع للتقليل أو للتكثير، وقد تأتي مع المضارع أيضا للتحقيق، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائل إخوانهم الأمة إلينا، قد علم كل ناس مشربهم، قد يعلم ما أنتم عليه، وهذه قطعية فيما يتعلق بعلم الله عز وجل. اللام الجارة أصل معانيها الاختصاص، أصل معانيها الاختصاص والتمليك ونحو هذه العبارات، إنما الصدقات للفقراء، لكنها قد تأتي للصيرورة وكذلك للعلة والصلة، وذكر لها أمثلة. بقية اللامات الأخرى، لام التعليل تأتي للصيرورة والتوكيد، وهناك عندنا لام ابتدائية ولام للجحود ولام مزحلقة. مزحلقة نذكر من أمثلتها شاهدا ذكره ابن هشام، أم الحليث، تذكرون البيت؟ لعجوز شهربة ترضى من اللحم، ترضى من العظم، أو ترضى من الشحم الظاهر بعظم بلحم الرقبة أو كذا. الشاهد شو؟ أم الحليث لعجوز، فيقولون هذه لام مزحلقة. طيب، ما الحرفية هذه؟ ما قد تأتي نافية ومصدرية ومؤكدة أو مؤكدة عفوا، وهذه الماء المؤكدة قد تكون كاف وغير كافة. ومما أشدنا إياه من أحد شيوخنا أن ما أنواعها في اللغة العربية 10، في بيت واحد تستطيع أن تضبطها وتحفظها. يقول الناظم، يقول صاحب البيت، أظن ثاني من إذا ما كنت واهما أنه ابن مالك في الكافية، لكن لست متأكدا ما رجعته، لكن حفظته هكذا. يقول محامل ما 10 إذا رمت عدها، طبعا هذه التوطئة وجيك البيت الآن، محامل ما 10 إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر. ما هو هذا البيت؟ ستفهم شرط الوصل تعجب لنكرها، بكف ونفي زيد تعظيم مصدره. لاحظت 10، ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكره، هذا بيت غزلها، بكف ونفي زيد تعظيم مصدره. ستفهم استفهامية، ما حملك على ما صنعت؟ شرط، شرطية. مثاله أي ما، وما تفعل من خير تجدوه عند الله. طيب، ستفهم شرط الوصف موصولة فعجب لنكرها. لا أريد أن أدخل في الأمثلة حتى لا يطلع عن الوقت، نريد أن نمر هنا. ثم قال ماء الإسمية وذكر معانيها، ثم قال من، أصل معانيها الابتداء، هذا الأصل فيها، لكنها قد تأتي للتبعير وقد تأتي للبيان، بيانية، ولها شروطها المعروفة في كتب النحو. هنا السؤال المهم، كيفية الوصول إلى معرفة دلالة حروف المعاني في الآيات؟ تفضل يا شكرا الله عليكم. قال حفظه الله: بقي كيفية الوصول إلى معرفة دلالة حروف المعاني في الآية. سبق أن اخترنا مرجعا واحدا فقط هو معجم حروف المعاني في القرآن الكريم مع جدول السابق، فإذا مر بك حرف من هذه الحروف في القرآن الكريم فاسلك الخطوات التالية: أولا، انظر الجدول السابق وتأمل المعاني المشهورة للحرف. ثانيا، راجع هذه المعاني في الكتاب السابق بشكل أوسع، الكتاب الشريف الموسوعة، نعم المعجم. ثالثا، تأمل في المعنى الذي اختاره المؤلف وافهم سبب اختياره، وقد تحتاج مع هذه الخطوات إلى من يذلل لك بعض الصعوبات. إذن هذه، وأنا أنصح في البداية ألا تختار سورة طويلة حتى لا تمل وتتعب، خذ من قصار المفصل أو من أواسطه. جرب مثلا في سورة الشمس، في سورة البلد، سورة من هذه السور إلى أن تصل إلى الناس، وتكون بينك وبين صاحبك مذاكرة، حاول أن تستحضر هذه المعاني. ولا بأس أن في البداية، يعني لا تقول والله أنا ما نبغاش أو كذا أو أخشى أن يكون ضحكت على نفسي، لا، في البداية دع المعاني أمامك، لا مشكلة، حتى إيش ترسخ في الذهن، فإذا رسخت خلاص أصبحت إيش عاد يعني محفوظة عندك ومعروفة. هنا الآن طبعا الشيخ ذكر ما شاء الله أمثلة كثيرة، نأخذ مثالين ثلاثة لنبين يعني عظمة هذا القرآن أو شيئا من عظمة هذا القرآن الكريم من خلال هذا العلم العظيم وهو علم حروف المعاني. هذا المثال الأول الذي ذكره الشيخ: ولو أصلي بأنكم في جذوع النخل. أنت تقرأ في كلام بعض المفسرين أن المعنى إيش؟ على، والواقع أن هذا قصور في التفسير. الله عز وجل قادر أن يقول: ولو أصلي بأنكم على جذوع النخل، لكن في هنا ضمنت معنيين: معنى الاستعلاء ومعنى التثبيت. فإنه من شدة تصليبه على هذه الجذوع، من شدة تصليب فرعون لبني إسرائيل على هذه الجذوع، أصبحوا كأنهم قد أدخلوا فيها، فهم عليها لا فيها، واضح؟ فهم عليها لا فيها، كما لو الآن رأيت إنسانا مثبتا على هذا العمود وقد صلب كمثال، فرق بين أن تراه مصلوبا وقد تراخى ويكاد يسقط، وبين أن تراه قد شد شدا عنيفا حتى تقول هذا قد دخل في العمود من شدة التثبيت. ففيه إشارة إلى شدة ما فعله فرعون ببني إسرائيل. أما مجرد الاستعلاء فهذا يقصر إيش بالآية، يقصر بمعنى الآية عن المراد بها، عن المراد بها. هذا مثال على في، واضح؟ نحن قلنا أصل معانيها الظرفية، لكن هنا ضمنت معنى على. وطبعا مبحث التضمين مبحث قديم الخلاف فيه، فالكوفيون ينكرونه تماما، مثل الكوفية تنكره تماما، أما البصريون فيرون صحة التضمين يعني بحيث يدل السياق عليه. بمعنى ما معنى تضمين؟ أن يضمن الحرف معنى إيش من أن يضمن الحرف معنى دل عليه السياق، دل عليه السياق. نأخذ أمثلة أخرى في قول سبحانه وتعالى عينا يشرب بها عباد الله، هذا من الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة التضمين. المتوقع أن يقال عينا يشرب منها، أليس كذلك؟ لكنه رحمه الله يقول إن الباء هنا ذكرت لتضمين معنى الري، لتضمين معنى الري والشبع الذي يحصل الإنسان من شربه من هذه العين، ليس مجرد شرب بل هو شرب وري. فلو قيل يشرب منها لم يحصل به هذا البيان. وخذوا قاعدة يا إخوان مفيدة في هذا الباب، وهو أنه لا يمكن أن يعدل بالآية عن الحرف المتوقع إلا لعلة، إلا لسبب. هذا يجعلك تتوقف عاد كونك فهمت المعنى أدركته ألم تدرك، هذا شيء آخر يحتاج منك تقصي. لا يعدل في الآية عن حرف متوقع ذكره إلى حرف آخر غير متوقع إلا لعلة. يعني مثلا في قول الله سبحانه وتعالى يخرون للأذقان، المتوقع أن يقال على الخرور، قال خر على، فخر عليهم السقف، حتى آية النحل واضحة. لكن آية النحل هنا المقصود بها تعبير عن الصورة المعتادة في خرور السقف، لكن هنا ليس المقصود فقط مجرد ذكر الخرور، بل هو معنى آخر تحت الخرور، وهو الذل والخضوع والاستكانة لله سبحانه وتعالى. مثلا أأمنتم من في السماء، فيه أيضا من الأمثلة التي تذكر في هذا الباب في قول الله سبحانه وتعالى وألقي السحرة ساجدين، أو نؤجلها فقط إلى حتى لا يعني يتشتت الكلام. حينما نتكلم على الجمل في المرحلة الثانية هناك عندنا حروف معاني، هناك حروف جمل. هنا قال لأصلي بأنكم في جذوع النخل. المثال الثاني ذكره قال السلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وفي قصة يعقوب مع أبنائه قالت سوف، فسوف دلالتها في التنفيس البعيد، بينما سوف دلالتها التنفيس القريب. حتى استنبط بعض العلماء استنباطا لطيفا وقال إذا أردت أن تعرف الفرق بين يعني يقول الأخذ من الأبناء أو من أو أو أو ده أسهل من الأخذ من الشيوخ. يعقوب قيل له استغفر قال سوف، بينما إبراهيم شاب فقال سأستغفر، فأخذ منها إيش هذا المعنى اللطيف الذي دلت عليه سوف وس. قال وهزي إليك بجذع النخلة، إليك وهزي إليك، ما دلالة هذا الحرف؟ أيضا ذكر الشيخ فيه فائدة، وهي أن المرأة لما ألجأت طرت إلى الجذع وليس إلى النخلة نفسها، فأمرت أن تهز هذا الجذع، فحصل لها ليس فقط مجرد إيش التحريك اليسير الذي أسقط الرطب، لا، بل حصل معه إيش الميل والانحناء، وهذا مزيد من كرامة الله سبحانه وتعالى لهذه المرأة الصديقة رضي الله عنها وسلمها. طيب أيضا من الأمثلة فلما أسلم وتله للجبين. أنا أريد أن نقرأ هذا المثال لأبين لكم أهمية النظر في كلام السلف لنضيف عليه أو لنطابق عليه دلالة الحرف في كلام أهل اللغة. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله: المثال الخامس: فلما أسلم وتله للجبين. أذكر أولا تفسير السلف لهذه الآية. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة: أكبه على وجهه. وقال عكرمة والسدي وابن إسحاق وغيرهم: أي صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه ولا يشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون عليه. وقال مجاهد: وضع وجهه للأرض وأدخل يده ليذبحه. وقال مرة ساجدا. هل بينهم اختلاف؟ أبدا، العبارات مختلفة والمعنى واحد. طيب، ما يعني كيف نستطيع أن نستفيد من هذا التفسير، تفسير السلف للآية، في في فهم دلالة للجبين؟ يعني المتوقع فلما أسلم وتله على، هذا المتوقع، لكن لماذا اختير هذا الحرف؟ لماذا اختير هذا الحرف؟ تفضل. هذا كلامهم رحمهم الله، ولعلي أوضح ما أجملوه وأنشر ما طووه، فأقول: تفسيرهم رحمهم الله يدور على أن إبراهيم عليه السلام جعل وجه إسماعيل عليه السلام جهة الأرض حال إرادته ذبحه، حتى لا ينظر إلى وجه ابنه حال ذبحه فيقع منه رحمة له فيتردد. وهذا ليس بتكلف ولا تقول، بل هو الذي دلت عليه الآية بكلماتها وأدواتها وسياقها. لذا صرح جماعة من السلف بأن هذه هي الهيئة التي أراد إبراهيم عليه السلام أن يذبح عليها إسماعيل عليه السلام كما تقدم. وتوضيح ذلك أن اللام في قوله للجبين عوض عن على للدلالة على معنيين، وهما الاختصاص والاستعلاء. والمعنى أن إبراهيم عليه السلام صرع ابنه إسماعيل عليه السلام على الأرض كما يفهم من السياق، وهذا الصرع له صفة خاصة به، وذلك أن مجيء اللام الدالة على الاختصاص بدلا من على وذكر الجبين بدلا من الجنب، دل ذلك على أن الذبح كان على هيئة غير الهيئة المعتادة، وأن هذا الصرع له صفة خاصة به. ويزيد ذلك بيانا أن الصرع المعتاد الذي يكون على أحد الشقين لا يقال فيه صرعته لجبينه، بل يقال لجنبه أو على جنبه. وإذا أضفت إلى ذلك ما يتعلق بالمعاني، وهو عظم ما في قلوب الأنبياء من الرحمة، خصوصا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. خصوصا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، وأنه يتعبد الله بها كما يتعبده بتنفيذ أمر الذبح، فجمع بين العبادتين على أكمل وجه، وهذا لا يوفق له إلا القلة من عباد الله. يعني جمع بين تنفيذ أمر الله والرحمة بهذا الولد، هو لا يريد أن يراه حتى لا يقع في قلبه نوع من التردد والتلكع، وفي المقابل حزم في تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. إذا لاحظ، استفدنا من كلام السلف رحمه الله تعالى في بيان صفة الذبح في فهم دلالة الحرف لام الذي دخل على كلمة الجبين. ثم استطرد الشيخ في بعض الأمثلة وتكلم على التضمين الذي أشرنا إليه قبل قليل، وقلنا إن التضمين هو أن يشرب معنى فعل، يشرب معنى فعل آخر، يشرب الفعل معنى الحرف معنى فعل آخر ليدل على معنيين بدل الدلالة على معنى واحد فقط. وهذا يفيدنا فائدة مهمة، وهي أن استعمال هذا الحرف أغنانا عن استعمال كلمتين، فيكون هذا الحرف دالا على معنيين في حرف واحد بدلا من التكرار الذي لا يناسب الإجازة ولا البلاغة. ثم مثل بأمثلة لعلنا نكتفي بالمثال الذي ذكرناه، وعندكم أو دونكم هذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ وفقه الله في الكتاب. يعني فقط ودي المثال الخامس يا شيخ، صفحة 84 له، بس لغرض من ذكره. تفضل. مثال الخامس على التضمين. الله عليكم. قال حفظه الله: المثال الخامس قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يخالفون عن الأصل تعديته بنفسه، وقد عديت بعن لتضمن المخالفة معنى الإعراض، أي يخالفون حال كونهم معرضين. وتأمل هذه الأمثلة أيضا، قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وقوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، والأمثلة كثيرة جدا. طيب، اهدنا الصراط، ما الذي فيها؟ ما قال إلى، لماذا قال اهدنا الصراط ولم يقل إلى الصراط؟ الثانية سأل سائل العادة أن يقال سأل إيش عن سأل عن ما سر اختيار الباء هنا وهكذا وهكذا. طيب المرحلة الرابعة من المراحل التي ذكرها الشيخ ونختم بدرسنا اليوم وهي يعني مشتقة أو وثيقة الصلة بالمعنى السابق لكنها أيثر فهما وأوضح، ومن وفق للأولى وفهمها ففهم هذه أيثر عليه، وهي الكلام على معرفة دلالة الجملة. وأنتم تعرفون الجملة في اللغة العربية لا تخرج عن كونها إيش اسمية أو فعلية، فما بدأ باسم أو مصدر أو نحو ذلك فكله يسمى جملة اسمية. والجملة الاسمية من أعظم خصائصها الدلالة، أو من أعظم معانيها ودلالتها الدلالة على الثبوت والاستمرار، هذا هو المعنى الأعم الأغلب فيها أو من أخص معانيها. وعكسها الجملة الفعلية التي تبتدئ بفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمر، فإنها تدل على التجدد، فإنها تدل على التجدد إذا كانت في الفعل المضارع، أما في الفعل الماضي فعلى زمن فعلى فعل انتهى، وأما في الأمر فعلى أمر يطلب فعله في المستقبل. فالمقصود أن فهم هذا يعينك أيضا على فهم التراكيب، ويعينك أيضا على فهم ما ذكرناه آنفا فيما يتعلق بدلالة حروف المعاني، دلالة حروف المعاني. طيب هنا لعلك تقرأ يا شيخ الصفحة 90 بس عشان يتضح هذا للإخوة المستمعين أيضا. إيه دلالة الجملة الاسمية هو الآن ركز على مبحثين، المبحث الأول تفضل. إيه قال حفظه الله المبحث الأول دلالة الجملة الاسمية والفعلية. الجملة الاسمية باختصار هي التي تتألف من مبتدأ وخبر، فكل جملة صدرها اسم فهي جملة اسمية. فكل جملة صدرها اسم فهي جملة اسمية. وهذه الجملة في علم البلاغة تدل غالبا على الدوام والثبوت دون التقيد بالزمن، وهي دلالة مهمة في تفسير كلام الله تعالى. يعني إذا رأيت الآية جاءت بالتعبير في جملة اسمية ولم يختر لها الجملة الفعلية مع إمكان ذلك، فاعلم أن هذا له غرض بلاغي، سنذكر بعض الأمثلة إن شاء الله. والعكس كذلك، تفضل الجملة الثانية الجملة الفعلية ما هي؟ والجملة الفعلية هي التي تتألف من فعل وفاعل، فكل جملة صدرها فعل فهي جملة. صدرها مثل أولى. فكل جملة صدرها فعل فهي جملة فعلية. وهذه الجملة في علم البلاغة تدل غالبا على التجدد والحدوث لتقييده بالزمن، وهذه دلالة مهمة في تفسير كلام الله تعالى، كما أن الجملة الفعلية أقوى جرسا في الخطاب خصوصا في باب الترغيب والترهيب، الوعد والوعيد لاجتماع الحدث والزمن مع ما تحدث حركة الفعل والفاعل أو ما يقوم مقامهما، وكذا المفعول إن وجد من قوة التصور لطبيعة الخطاب. انظر مثلا في قول الله عز وجل في عذاب أهل النار أعاذ الله وإياكم منها، قال الله سبحانه وتعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. كم عندنا من فعل الآن؟ ثلاثة أفعال، أرادوا يخرجوا أعيدوا، كلها أفعال تدل على إشارة إلى تجدد. هم الآن عفى الله وإياكم حينما ترفعهم النار بلهبها إلى أعلاها، فقد يقع في قلبهم نوع من الطمع في الخروج من النار صلى الله عليه وسلم، فيضربون بمقامع الحديد، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، هذه سورة الحج وآية سورة السجدة. فهذا يدل على تجدد هذا الفعل منهم، يدل على أنه يتجدد، فكلما وقع هذا وقع هذا، صارت الجملة شرطية واضحة في التجدد. مثال آخر يتضح به المعنى في قول الله عز وجل وألقي السحرة ساجدين. في غير القرآن ماذا يمكن يعني أن نعبر به عن هذا المعنى بجملة فعلية؟ الآن ألقي السحرة ساجدين جاءت بيش؟ بصيغة اسم الفاعل، اسم الفاعل دال على الاسم وليس على دال على الثبوت والاستمرار لا على التجدد، كذا. طيب في غير القرآن كان يمكن أن يقال إيش؟ وسجد السحرة وانتهى الموضوع، ليس كذلك؟ لكن جيء بهذا للتعبير عن قوة أثر آية موسى في نفوسهم، حتى كأنهم إيش؟ كأنهم ما خلقوا إلا ساجدين، أو كأنهم يعني من قوة وقع الآية في نفوسهم سجدوا من غير شعور، بخلاف ما لو قال وسجدوا فكأنه إيش؟ ها يعني فعل جاء بعد زمن متراخم عن هذا هو الواقع، لكن الدلالة هنا التعبير باسم الفاعل له دلالته. أيضا مثلا خذ في قول الله سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فإذا هو إيش؟ زاهق. جاء باسم الفاعل نعم فيدمغه، أحسن، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والآية دي بالمناسبة أذكر أن شيخنا الثمين رحمه الله اختبرنا بها وفي الكلية، طبعا كان أذكر الطلاب كاليوم أول محاضرة ما جوا الدراسة، فقال الشيخ يلا، وهذه طبيعته رحمه الله كان يعيش مع القرآن، فبدأ يعني يثير علينا الأسئلة أو يعني يسألنا ليعلمنا جزاه الله عنا أحسن الجزاء. فكان مما علق في الذهن دلالة هذه الآية، وأنا أدعو الجواب لكم الآن، على انتصار الحق على الباطل من خمسة أوجه، لكن منها ما يخص ما نحن بصدده الآن هو التعبير باسم الفاعل في قوله تعالى زاهق زاهق، فالباطل زاهق أبدا، الباطل زاهق أبدا، وإن يعني على بصورة من الصور لكنه في حقيقته زاهق. وقل جاء الحق، شوف التعبير يعني بسورة الإسراء غير ما جاء في تعبير سنة، وقل جاء الحق وزهق الباطل، ثم جاء التأكيد بالمصدر لينفي إيش؟ ها لينفي زمنية الزهوق عنه في تلك اللحظة. يعني ربما يأتي واحد متماحك كما يقال أو مماحك ويقول جاء الحق وزهق الباطل في تلك الفترة وخلاص، في الفترة التي كسر فيها النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الأصنام في فتح مكة. لكن لما ختمت الآية بقوله إن الباطل كان زهوقا جاء بالمصدر دل على ماذا؟ أي على الاستمرار، لأن المصدر من صور الجملة الإسمية. وهنا في سورة الأنبياء قال الله تعالى فإذا هو زاهق، هذا فضلا عن دلالة ضمير الشأن الذي المنفصل هنا، الضمير المنفصل فإذا هو زاهق بالتأكيد على زهوقه وبطلانه وضعفه، واضح؟ فاختيار الجملة الإسمية له دلالته واختيار الجملة الفعلية لا. انظر في قوله تعالى مثلا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، جملة إيش؟ فعلية واسمية؟ فعلية. هذا إيش تفيدنا؟ تكرار المراودة من امرأة العزيز ليوسف، وهذا مما يعلي مقام هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. روم ليست مسألة إيش؟ ما جاء التعبير بقوله تعالى مثلا فقالت له كذا زين، أو فعرضت نفسها واحدة مثلا أو كذا، لا قال فراودت، والمراودة مفاعلة كأنها تحاول فيه وتغريه وإلى آخره. وأيضا قال عن نفسه، لاحظ دلالة الحرف هذا عن نفسه، وهذا يخلق باب عظيم. أنتم لاحظتوا ارتباط المبحثين دلالة الجملة الإسمية والفعلية مع دلالة الحروف، يخرج لك شيء مبهم، يعني تخضع لسلطان القرآن تخضع. ولهذا أنا أتكلم وأنا لم حقيقة أسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك، لا أشعر أنني ولا في يعني ما زلت في الدرجة الأولى، أتمنى أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا بالتعمق في هذا الباب لنصل إلى المرحلة التي فعلا نجد فيها اللذة والعمق الذي كان يجده من السلف، بل أقول حقيقة كان يجده مشركو قريش. ما الذي جعلهم يا إخوة يأتون في ليلة ليستمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما أصبح الصبح ها هذا أبو جهل وهذا الوليد وهذول الكبار قريش كلهم جاءوا يستمعون، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، ما يريد أحد يسمع الثاني. فلما رأوا ها يرونكم صبيان قريش أو العبيد أو يرونكم الموالي وكذا يقولون تحذرون النهار محمد وبالليل تروحون تسمعون لهذا القرآن، أكيد أن هذا القرآن حق، فيتعاهدون على أن لا يرجعوا في الليلة الأخرى. يأسرهم الخطاب القرآني، يأسرهم. جبير بن مطعم بداية إسلامه كانت بماذا؟ إيه قال فكان ذلك أول ما وقر في قلبي متى؟ عندما سمع الخطاب العقلي الذي يعني يهز القلب، يقول كاد قلبي أن يطيع، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعرفون دلالة المعاني، يعرفون دلالة اللغة. فهذه يعني يعني وجه نعم يعني أهمية مثل هذه المسائل. خذ مثالا يا شيخ في قوله سبحانه وتعالى في صفحة 92، خذ المثال السابع. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله قوله تعالى إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. قال أهل المعاني إن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة، لأن سلاما جملة فعلية والتقدير نسلم عليك سلاما، أما سلام فالجملة اسمية والتقدير عليكم سلام، والجملة الاسمية تفيد الدوام والثبات بخلاف الفعلية فإنها لمجرد التجدد والحدوث. هنا هذا فيما يتعلق بالمبحث الأول وهو دلالة الجملة الاسمية والفعلية. المبحث الثاني ونختم به إن شاء الله تعالى وهي مسألة التقديم والتأخير في الجملة. كما قلنا قبل قليل فيما يتعلق بالحروف أن اختيار أي حرف قطعا له دلالة ومغزى، كذلك ورود الآية بجملة اسمية غير الفعلية له مغزى، فكذلك حينما يقع في القرآن تقديم وتأخير فإن هذا له مغزى. ومن أعظم مقاصد التقديم والتأخير ما هو؟ الحصر. ففي قوله تعالى مثلا إياك نعبد وإياك نستعين دلالته على الحصر بينة، والمعنى لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا أنت، هذه من جهة، من جهة إيش؟ من جهة نحوية محضة. لكن من جهة المعاني لما قدمت إيش العبادة على الاستعانة، مع أن الاستعانة إيش صورة من صور العبادة، ما السر؟ لا يمكن للإنسان أن يوفق للعبادة إلا باستعانة. نعم ما نعبد إلا أنت، لكن لا يمكن أن نوفق للعبادة إلا بالاستعانة. فهي إذن كما ذكر السيوطي وغيره رحمه الله من أعظم مقاصد التقديم والتأخير إفادة الحصر، وهذا يتأكد في المعاني الكبار، في معاني الكبار، وقد يكون له أمثلة في الجوانب الفقهية، لكن في المعاني الكبار في معاني التوحيد والعقيدة تجدها ظاهرة جدا. مثل الشيخ بأمثلة لما في خذ المثال الأول الشيخ في رقم واحد صفحة 95 نضرب له مثال. قال حفظه الله ومن أمثلة ذلك أي أمثلة إيش إفادة الاختصاص والحصر. نعم ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، ولم يقل بل اعبد الله لأنه إذا تقدم وجب اختصاص العبادة به دون غيره. طيب أيضا من المقاصد في التقديم والتأخير التنبيه على السبب. اقرأ رقم 3-2 قوله تعالى إن كنتم إياه لا. تعبدون لا. رقم 2 في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم لأن زنا البصر داع إلى زنا الفرج. فأمر بغض البصر قبل لأنه هو الرسول وهو البريد. أيضا من المقاصد في التقديم والتأخير التقديم التنويه، فإذا قدم ذكر شيء نوه يعني كان المقصود بذلك التنويه، وذكر ذلك أمثلة منها اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكونه يدل أول ما ينزل من القرآن هو هذا الحرف وهذه الكلمة دلالة على منزلة العلم. رابعا من الدلالات التي تدل أو يدل عليها أو يفيدها التقديم والتأخير أن يقدم الشيء للتحذير منه، أن يقدم الشيء للتحذير منه، مثل قول الله سبحانه وتعالى شغلتنا قالت نعم في سورة الفتح سيقول سيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا. تقديم الأموال على الأهل قد يكون فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن أكثر ما أشغلهم الأموال. ويؤيد هذا في سورة المنافقين أو المنافقون على الحكاية، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، المال لا يكاد ينفك عنه أحد، بينما الولد قد لا يكون لكل أحد، قد يكون لكل أحد، فتقديمه أيضا إشارة إلى كثرة ما يلهي. ولهذا في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا نعم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من لهو من التجارة والله خير الرازقين. فيا أيها نعم المال والبنون نعم، وكل هذه يعني أمثلة كثيرة يراجع من أراد أن يستزيد لهذه المرحلة. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نختم حديثنا في هذا، يعني فيما نريد أن نقوله في هذا الموضوع، وهي كما قلت إشارات إن شاء الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. وأقول وأكد على قضية الإخوة والأخوات موضوع التكرار أو التدريب والتمرين، هذا علم نظري، مثل الذي يدرس علم النحو ما لم يمارسه ويطبقه فإنه بعد مدة يشعر أنه قد يتفلت عليه. وهذا أشرف علم حقيقة على وجه الأرض يمكن أن يعانيه الإنسان وأن يذاكره، وهي من أحلى أنواع المذاكرة. من كان له صاحب في السكن أو صديق أو كذا فليكن جزء من مذاكرتهم في مثل هذه العلوم، فإنها كما قال ابن رجب رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف أن العلوم التي كان يتداولها الصحابة فيما بينهم هي علوم القرآن والسنة، يقصد فهم القرآن وفهم السنة، ومنه قولهم تعالى بنا نؤمن ساعة. أسأل الله سبحانه وتعالى يملأ قلبي وقلبكم من الإيمان وفهم كلام الرحمن، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.